بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث كما ذكر في سنده ضعف، لأن فيه صالح بن محمد بن أبي زايدة قد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، لكنه مع هذا استدل به بعض من أهل العلم على أن الإنسان إذا انتهى من تلبيته، وهي التلبية التي ذكرنا أحكامها فيما سبق، فإنه يشرع له أن يدعو بما أحب. ذكروا من الأدعية هذا الدعاء الوارد في هذا الحديث، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، مع كونه يتشدد في الأدعية وفي ثبوتها، ويرى أن هذا عمل صالح لأصل قائم، وهو أن كل عمل صالح يرجى بعده استجابة الدعاء. ولكن هل المراد إذا فرغ من تلبيته فراغه من أداء اللفظ الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو المراد وقت انقطاع التلبية حكما، وهو في العمرة إذا شرع في الطواف، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة على القول الصحيح؟ الذي يظهر أن المراد إذا انتهى من اللفظ، أي بمعنى أنه إذا لبى سواء مرة أو ثلاث كما قاله بعضها للعلم، فإنه يشرع له أن يدعو، لكنها ليس على سبيل السنة، وإنما لو دعا فلا بأس، وإن تركه فحسن، لأن هذا الحديث ضعيف ولا تقوم به الحجة في إسناد الحكم إليه، أعني مشروعية الدعاء في هذا الموضع، وأن يعتبر موضع من مواضع الإجابة، لأن هذا لا بد من دليل، لكن هذا لا يعني الحجر على المسلمين أن يدعوا بما شاءوا، إنما على سبيل رفع الحرج، لا على سبيل المشروعية المستحبة. نعم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. حديث جابر هذا اشتمل على ثلاث جمل قد مرت معنا جميع هذه الأحكام. أما الحكم الأول فهو النحر، الحكم الثاني الوقوف بعرفة، مكان الوقوف بعرفة، الحكم الثالث الوقوف بجمع وهي مزدلفة. أما الحكم الثاني والثالث فقد مر، وأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأنه قد جاء الاستثناء، وإن كان في الحديث في سنده مقال، إلا أن جمع من أهل العلم صحه هذا الحديث، وعلى هذا كافة أهل العلم أن بطن عرنة لا يجوز الوقوف فيه. وأما جمع فكلها موقف، لم يستثنى منها شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام المسمى بجبل قزح، وصلى عنده إلى ما جاء من ما سبق ذكره. ويبقى معنا الحكم الثالث وهو النحر. النحر المراد به نحر الإبل، وأيضا نحر البقر، وأما الذبح فإنه يكون للغنم، وإنما عبر النبي عليه الصلاة والسلام تعبير الواقع، إذ أنه نحر عليه الصلاة والسلام لأنه قد أهدى بدنا أي إبلا، فعبر بقوله نحرت. وهذه الجملة أخذ منها أهل العلم عدة أحكام. الحكم الأول أن مكان النحر نحر الهدايا، هدي التمتع، هدي القران، مكانه الحرم، سواء في منى أو في مكة، جميع ما أثبت له الشارع هذه الخاصية وهي حرم مكة فإنه هو مكان للنحر. وعلى هذا كافة العلماء ولم يحصل إلا خلاف ضعيف. ومن هنا فإن الأمر يحتاج إلى بيان الدماء التي تهرق في الحج، وهذه الدماء هي كثيرة، منها أولا دم الهدي والتمتع، هذا يسمى بدم الشكر، هدي شكران. الثاني هدي الجبران، وهذا في من فعل محظورا، لأنه إذا فعل محظورا عامدا ذاكرا وجب عليه الفدية التي هي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. فإذا في هذه الفدية هدي، وهو يسمى هدي الجبران. الثالث الدم الذي يفعل لترك الواجب، لأن جمهور أهل العلم على أن من ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دم، ويريدون بهذا الدم شاة تجزي في الأضحية. استدلوا على هذا بما جاء موقوفا عن ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما، فإذا لم يجد هذا الهدي فإنه عند أهل العلم عليه صيام 10 أيام. ولسنا في مقام التقرير هل هذا راجح أو مرجوح، وإنما لنصل إلى محل ما يتعلق بحديثنا هذا. الدم الرابع أو الهدي أو الذي يهرق في يهرقه الحاج هو دم الفوات، وهذا يسمى دم الفوات لأنه إناطة باسمه، وهو من فاته الحج، فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل إذا لم يكن قد اشترط، يتحلل ويهدي كما سيأتي في حكم الإحصار. وبقي معنى خامس، وهو دم أو هدي الإحصار، والإحصار هو أن يمنع الحاج من إكمال نسكه، فلا يخلو الحال إما أن يشترط أو لا يشترط، فإذا لم يشترط فإنه يجب عليه أن يهدي بدنة مع وجوب الحلق إلى ما سيأتي في أحكام الإحصار. وبقي خامس سادس، وهو هدي التطوع، وهو الذي يهديه أو يهديه الحاج تطوعا لا عن سبب ما. فإذا هذه الدماء تحتاج إلى بيان مكانها أين تذبح. وبقي أيضا حكم آخر لها، وهو أين توزع ولمن توزع. أما مكان ذبحها فهدي التمتع والقران، وما ترك لواجب، وهدي التطوع فهذا يجب أن يذبح في الحرم، يجب أن يذبح في الحرم. لكن أهل العلم فرقوا بين الحج والعمرة، فقالوا إن الهدي المتعلق بالحج يكون في منى على سبيل الأفضلية، وما كان متعلقا بالعمرة فإنه يكون بمكة. إذن هذه الأمور الثلاثة، هدي التطوع وهدي التمتع والقران، وما فعل أو ما وجب لترك واجب، فهذه يكون مكانها الحرم. بقي دم الإحصار والدم الواجب في فدية الأذى. أما الدم الواجب في فدية الأذى فإنه يكون، اختلف أهل العلم، منهم من يرى أنه في الحرم مطلقا، ومنهم من يرى أنه حيث وجد سببه، وهذا هو القول الراجح لحديث كعب. فلو أن إنسانا حلق رأسه عامدا لعذر كمرض ونحوه في جدة وهو من أهل المدينة، فإنه يجب أن يذبحه في جدة حينئذ على القول الراجح. وهكذا أيضا دم الإحصار، فلو أنه أحصر في الشرائع مثلا وهي في الحل فإنه يجب أن يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، استدلالا بقضية منع النبي عليه الصلاة والسلام كما في حادثة الحديبية. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الجواز، بمعنى أنه يجوز أن يذبحه في جدة على المثال الأول ودم الإحصار في الشرائع، ولو ذبحه في الحرم لكان مجزيا. إنما هذا المكان حيث وجد سببه على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب، إلا إذا كان في الحرم، إذا وجد سببه في الحرم فحينئذ وجب، لكن إذا وجد سببه في الحل فإنه يجوز أن يذبحه في الحل على سبيل الجواز، ولو ذبحه في الحرم لكان أولى، خاصة والخلاف قائم بأنه يذبح مطلقا في الحرم. فإذا من هذا التقرير عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا، أي في مكانه الذي نحر فيه إبله، وقال ومنى كلها منحر، وفي حديث آخر وفي جاج مكة منحر. إذن بهذا ننتهي من ما يتعلق بالدماء من حيث المكان. وهكذا الفوات أيضا، الفوات يلحق بالمسائل الثلاث الأول أنه يجب أن يكون في الحرم، إنما الذي حيث وجد سببه هو دم فدية الأذى ودم الإحصار. لهذا ذكر العلماء كلية، قالوا وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى ودم الإحصار حيث وجد سببه. أما لمن يكون هذا الدم فإنه يكون لمساكين الحرم، يكون لمساكين الحرم وهم من كانوا فيه مقيمين أصلا أو مجتازين طارئين إلى هذا البلد وهم فقراء ومساكين، فإنهم يدخلون في الحكم. لكن هدي التمتع والقران حكمه في التوزيع حكم الأضحية، بمعنى أنه يوزع يتصدق بثلثها على فقراء الحرم وجوبا، ويوزع يهدي ثلثا ويأكل ثلثا. فعلى هذا لو أنه ذبحه في الحرم ثم أخرج منه ليهديه لمن كان في الحل أو ليأكل منه في الطريق فإن هذا لا بأس به. نعم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. مضى معنا هذا في أول بيان الإحرام، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، أعلاها طريق الحجون وأسفلها ما يسمى باب الشبيكة. ولكن هل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا أو أنه قصدا؟ هل هو قاصد للتشريع أو أنه طريق سلكه لا أن قصد للتشريع؟ اختلف أهل العلم، ولكن الصحيح أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون على سبيل التشريع. لكن هناك من الأحكام ما قد يختلف، قد ذكر القرافي وأظن ابن قيم في بدائع الفوائد وبعض الحنفية قاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بحكمه نبيا وبحكمه مشرعا وبحكمه إماما، فما فعله بحكمه إمام فإنه هذا يرجع لإمام المسلمين، ومثلوا لهذا بالإحياء، فهل يشترط إذن الإمام في الإحياء أو لا يشترط؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل قاله على سبيل التشريع أو قاله على سبيل أنه إمام للمسلمين؟ فعلى القول الثاني يكون هذا متعلق بالإمام فيشترط إذنه. وأيضا قضية السلب، من قتل قتيلا فله سلبه، وما فعله على سبيل التشريع فإنه سنة أو واجب بين الأمرين، وما فعله بحكمه إماما، قلنا إماما أو نبيا أو مشرعا أو قاضيا. وهذا كما لما قال عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل قالها على سبيل أنه حكم في هذه المسألة بحكمه كونه قاضيا؟ على كل حال، الأصل أن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كله تشريع إلا ما جاء الاستثناء فيه. ومن أراد القاعدة فليرجع لها في الفروق للإمام القرافي لكل أحد. إذا قلنا التشريع فلكل أحد. قد ذكر شيخ الإسلام التيمية الحكمة، لكن نريد أن نأخذ قدرا كبيرا من الأحاديث، لأن من الأحكام ما هو معروف عند الجميع الحمد لله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. سبق أيضا هذا معنى هذا الحديث وفوائده، وأن هذا الحديث يستفاد منه أمرين: الأمر الأول أن السنة دخول مكة نهارا. قد جاء عن بعض السلف أنه سوى بين الليل والنهار، قال النبي عليه الصلاة والسلام دخل في عمرة القضاء ليلا، حينئذ فالأمر في هذا سهل، لكنه في النهار قد يكون أسهل له. لكن المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه تتبعه لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بها، فحينئذ لما جاء أنه دخلها ليلا لا يمكن أن نقول أنه أن يحصر الاستحباب على الدخول ليلا، وأن السنة ويقال أن السنة العملية دخولها نهارا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلا. أما الفائدة الثانية فهي الاغتسال لدخول مكة. قد أشير فيما سبق إلى أن الاغتسالات الواردة في الحج ثلاثة، ومنها هذا، وأن ما عداها لا يستحب، بل إنه إذا قصد بها التقرب فإنه قد يكون بدعة كما ذكره شيخ الإسلام تيمية. نعم. أما طوى فهو مكان قريب بمكة يسمى بأبيار الزاهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. أيضا هذا الحديث استدل به الحنابلة والشافعية على أن على استحباب السجود على الحجر الأسود، وهذا الحديث اختلف فيه في صحته رفعا، قد قرئ علينا في هذا المجلس، وأن من أهل العلم من يرى صحته مرفوعا، قد فعله عمر رضي الله عنه، فمن رأى صحة الحديث فإنه حينئذ يستقيم القول بالاستحباب. ولكن لازلت أقول أن الأمر يحتاج أيضا إلى زيادة بحث في سند هذا الحديث، ولكن الوقت لم يمكنني في التحضير. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة، وأن يمشوا بين الركنين، متفق عليه. هذا الحديث فيه من الألفاظ الرمل، والرمل مضى أيضا حكمه ومتى يكون، وأنه المراد به الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. أما هذا الحديث فهو أمره عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء حينما قالوا يقدم، قال كفار قريش يقدم عليكم محمد وأصحابه وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم عليه السلام أن يرملوا وأن يمشوا بين الركنين لأنهم لا يروا، لأن الكفار لا يرونهم إذا حاذوا أو كانوا وراء هذا المكان، فإبقاء عليهم أمرهم أن يمشوا بين الركنين. لكنه أي هذا العمل أصبح سنة باقية إلى يوم القيامة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم في حجة الوداع، وهو الرمل ثلاثا في طواف القدوم وطواف العمرة ومع المشي أربعا في جميع الأشواط الثلاثة. أما هذا الحديث هو حديث في عمرة القضاء. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. هذا النفي من ابن عمر رضي الله عنه، ابن ابن عباس رضي الله عنهما، يسمى بالنفي المحصور، لأن النفي أصلا عند أهل الأصول والمناطقة ليس بحجة، لأنه لا يمكن للنافي أن عقلا أن يحيط بأجزاء وأحوال بجميع أجزاء أحوال المنفي عنه. ومن هنا فإذا كان النفي محصورا بمعنى كان واقعا في حادثة ما أو في وقت ما، فحينئذ يكون حجة. حتى في الشهادة على القضاء، في القضاء وما يتعلق به، يقال إن النفي الصدح ليس بحجة، والنفي المحصور حجة. من هنا إذا كان زيد مع عمرو من المغرب إلى العشاء فقال لم يفعل هذا الشيء، فحينئذ هذا حجة. لكن لو أنه ليس معه ثم قال فلان لم يفعل كذا أو لم يقتل أو لم يسرق ونحو ذلك، فإن هذا ليس بحجة ويكون هذا القول مردود للعلة التي ذكرنا. فنفي ابن عباس رضي الله عنه لأنه كان مشاهدا للسلم في حجة الوداع ووقتها، وخاصة وقت الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه إلا في حجة الوداع إلا طوافين: طواف للقدوم وطواف الإفاضة. فحينئذ كان هذا النفي على هذا المعنى محصورا. ومن هنا أخذ أهل العلم، ويكاد أن يكون إجماع، على أن الركنين اليمانيين لا يتعلق بهما استلام ولا إشارة. الركنين الشاميين، وهما ما يكون بحذاء الشام أي شمال الكعبة، وأما اليمانيين فيكونان في الجنوب، في جهة جنوب الكعبة. وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة أنهما لم يقوما على قواعد إسماعيل، لأن الكعبة قد حجر منها هذا الحجر الذي يدعى الحجر لقصر النفقة عنه من قبل أهل الجاهلية لما بنوها، واستمر على هذا حتى في تجديد البناء. وعلى هذا فلا يشرع أن يستلم ولا أن يشار إليهما ولا أن يكبر عندهما. وما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال ليس من البيت شيء مهجور، هذا رجع عنه بعد أن بين له ابن عباس رضي الله عنه السنة الصحيحة. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. أيضا هذا الحديث دليل على تأكد تقبيل الحجر، لكن بشرط ألا يزاحم، كما جاء في الحديث الآخر سنده محتج به: يا عمر إني أراك ضعيفا فلا تزاحم، إن وجدت فجوة فاستلمه وإلا فأشر إليه وكبر. لكن هذا الحديث أراد به عمر رضي الله عنه بيان المنهج الصحيح الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لم يكونوا يشرعون شيئا بالهوى، ولو كان هذا الأمر متعلق بجزء من العبادة فهذا الحجر الأسود الذي علم الصحابة رضي الله عنهم مكانته من الأحاديث الأخرى ومن التاريخ في بناء الكعبة، لو أنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام يستلمه ويقبله لما فعلوا، لأنهم يعلمون أنه لا يشرع إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتعبد بعبادة على سبيل الاستحباب ولا سبيل الوجوب إلا من لدن النبي عليه الصلاة والسلام، إما فعلا أو قولا. ومن هنا فانظر إلى البون الشاسع بين منهج الصحابة وبين منهج من اتخذ شيئا خالف الكتاب والسنة وحاد الله ورسوله من اتخاذ القبور والمزارات وترابها وحجرها وأعمدتها وإلى آخر ما يحصل في العالم الإسلامي. انظر إلى منهج عمر رضي الله عنه ومنهج أولئك الأقوام، وللأسف خاصة ممن حملوا العلم علم الأماني وليس علم الحقائق الصحيحة، حينما أضل أو ظل بسببهم أقوام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذ حينما تنظر في الأمة اليوم تجد أن في العالم الإسلامي ما يقارب 120,000 مزارا، جعلت هذه المزارات على قبور لا يملك أولئك لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لكن الشيطان وحزبه أبوا إلا أن يفسدوا على الناس عقائدهم، فاتخذ أولئك الجهال من المسلمين تلك المزارات. أقل أحوال أولئك الجهال عند هذه المزارات أنهم وقعوا في أكبر الكبائر، إما تقبيل لهذه المزارات وإما تمسح بها أو بكاء عندها، حتى إنه نقل عن بعضهم أنه إذا رآها من بعيد نزل من مركوبه فسجد وحبى. ولا شك أن هذا من أعظم المصائب التي ابتليت بها هذه الأمة، وأن هذا مما يدل على الجهل ممن حمل العلم ويقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة بعد أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام قواعد التوحيد. لا شك أن هذا القول من المناهج التي دعت إلى وقوع الشرك، كأن هذا الرجل أو هذا العالم كأنه يرى أن الشرك منفي حسا، فمعناه أن من التجأ إلى قبر من القبور يدعوه أو يذبح له أو ينذر له أو يتوجه إليه من دون الله، فعند هذا الرجل ليس هذا شرك، هذا من أعظم الخذلان، وهذا من أذناب السفسطائية الذين ينكرون الحواس، لأن الشرك واقع في بعض بلاد المسلمين في كل زمن، واقع من جهة الوقوع، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، إذا كان أخبر أن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل وما هو؟ قال الرياء، حينما قال أجعلتني لله ندا، حينما في كثير من الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فمعناه أنها تبقى بدون متعلق، هذا خطأ في الاعتقاد وخطأ في الاستدلال. الحاصل أن من انتهج منهج الصحابة رضي الله عنهم فهو السالم، ومن حاد يمينا أو شمالا فقد وقع في الضلال بنسبة ما وقع فيه من انحراف. نسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين إلى المنهج الصحيح. نعم. وعن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. أما المحجن فهو عصا يكون لها طرف مقوس، وهي الموجودة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما مر معنا أنه استلم الحجر بيده وقبله، وثبت عنه في هذا الحديث أنه استلمه بالمحجن وقبل المحجن، وعليه يقاس سائر ما يمكن أن يستلم الإنسان به هذا الحجر ثم يقبله. فلو استلمه من بعيد بيده فإنه يقبل يده. الحالة الثالثة إذا لم يمكن الاستلام فيشير إليه بشيء ولا يقبل هذا أو الآلة التي أشار إلى الحجر بها. فحينئذ هذه هي الأحوال الثلاثة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث مضى معنا بيان أحكامه، وهو أنه يستدل به على استحباب الاطباع في طواف العمرة وطواف القدوم. أما طواف الإفاضة فسيأتي إن شاء الله أنه لا يطبع لحديث ورد في هذا. والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على منكبه الأيسر. وذكرنا فيما سبق أن الاطباع ينتهي بانتهاء الطواف، فعلى هذا يصلي الركعتين وهو قد انتقل من الاطباع إلى ستر المنكبين، لأنك تشاهد كثيرا من المعتمرين أو الحجاج يطبع في أحواله كلها، وهذا خطأ ومخالف للسنة، لأن الاطباع أصلا مخالف للبس الصحيح الذي يجب أن يكون عليه المسلم في أحواله العادية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه في لما قال الكفار ما قالوه ليكون أعون على الرمل، ثم استمر سنة إلى يوم القيامة، لكن هذه السنة لها مكانها المعلوم. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. الإهلال هو رفع الصوت بالإهلال والتلبية، وقد مضى هذا وأحكام التلبية، وأشرنا إلى الزيادة عن التلبية فيما ورد عن الصحابة. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان إذا كبر مع التلبية أي أن هذا أمر مشروع، لأنه كان يهل جمع فلا ينكر عليهم ويلبي جمع فلا ينكر عليهم في حال العمرة والحج. وإن كان بعض أهل العلم حمل هذا الحديث، هذا هو الصحيح، هذا هو الوارد في هذا الحديث، أنهم كانوا يهلون ويكبرون في انصرافهم من منى، في ذهابهم من منى إلى عرفات كان يكبر بعض فلا ينكر عليهم ويهل بعض فلا ينكر عليهم، لكنه عام أيضا في سائر الأحوال التي تكون فيها التلبية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. الثقل هو متاع الحجاج، أما الضعفة فالصغار والمرضى، ويدخل النساء فيهن، في يدخل النساء في الضعفة كما جاء في حديث أسماء، حديث أم سلمة. وهذا الحديث سبقا بينا أنه حجة للجمهور الذين قالوا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، لأنه يقول: بعثني في الثقل من جمع بليل، فيصدق على من انصرف بعد نصف الليل أنه قد انصرف بعد أو بليل، فيكون حجة له. وأشرنا إلى القول الراجح في هذا، وأشرنا إلى الخلاف هل هذا خاص بالضعفة أو عام لكل أحد، فلا نعيد ما ذكرنا سابقا. نعم. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. أيضا هذا الحديث: ثبطة يعني ثقيلة، وهذا الحديث يشير إلى الأحكام التي أشار إليها حديث ابن عباس، قد مضى تقريرها كاملا. وقد أشرنا فيما سبق أن الأحاديث التي تأتي بعد أحاديث جابر كلها قد مضى ما يتعلق بها في الغالب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.